الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمين الكرام، فهذه الحلقة 38 بعد 100 من حلقات أحكام وفوائد من القرآن الحكيم. تكلمنا في الحلقة السابقة على قول الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، إلى قوله: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تبين ما يسر الله تعالى من الفوائد، وقمنا للبحث بقية. وبقية البحث هي في قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن هذا شيء يقول على الله في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأحكامه الكونية والقدرية. أما قول الله في ذاته، فأن يقول قائل: إن ذات الله تعالى مثل ذواتنا، يعني مكونة من أجزاء ينفصل بعضها من بعض ويبقى بعضها دون بعض وما أشبه ذلك، وهذا محرم. نفاه الله تعالى عن نفسه بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونهى أن نضرب به الأمثال لقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. القول على الله في أسمائه يشمل أن يثبت الإنسان لله أسماء لم يسمي بها نفسه، كما سماه النصارى أبا، فهم يعنون بالأب يعني الرب عز وجل، لأنهم يعتقدون أن المسيح ابن الله، فيكون هذا قول على الله بلا علم. ويشمل أيضا يعني القول على الله في أسمائه أن ينكر شيئا من أسمائه، كما فعل أهل الجاهلية حين قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ فأنكروا هذا من أسمائه، وهذا قول مع الله بلا علم، بل بما نعلم أن الأمر بخلافه. ومن قول الله بلا علم في صفاته أن يقول: إن صفات الله تعالى كصفاتنا، كما قاله أهل التنكيل، فقال: إن كل ما وصف الله، فقال: إن كل ما ذكر الله من أوصافه فإنه ماثل لصفاتنا، فالوجه واليد والعين كلها مثل ما لنا من ذلك. وقد كذبوا فيما ادعوا وخالفوا المسموع والمعقول، فإن الله تعالى يقول وهو عالم بنفسه: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وينهانا سبحانه وتعالى أن نضرب لهم أمثال، وأن ذلك لا يمكن بأننا لا نعلم، والله تعالى يعلم أنه لا مثيل له. ويشمل أيضا عن القول على الله بلا علم في صفاته إنكار الصفات، حيث زعم أهل التعطيل الذين أنكروا أن يكون لله صفات أو أثبتوا بعض الصفات وأنكروا بعضها بحجة أن العقل يمنع من ثبوت هذا الله، فقالوا على الله في ذلك ماذا يعلمون، لأنهم يقول لهم: أين العقل الذي يمنع أن يكون الله متصل بصفات الكمال؟ كل عقل يمنع أن يكون الله متصل بصفات الكمال فهو عقل فاسد، عقل مريج. وإلا فإن العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات ومن بالشهوات والإرادات السيئة لا يمكن أن ينكر ما أثبت الله من نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن القول على الله بلا علم في أحكامه القدرية أن يثبت لشيء من الأشياء سببية دون علم من الله، فيقول مثلا: إذا فعل الإنسان كذا حدث كذا وهو لم يعلم ذلك لا بنص ولا بتجربة، فيكون قد قال الله ما لا يعلم. ومن ذلك ما يفعله بعض المشعوذين بأن يعلق التمائم الشركية على المرضى الذين فيهم المرض في أجسامهم أو في نفوسهم، ويدعي أن ذلك يزيل هذا المرض دون علم من شرع ولا علم من واقع، فيكون قد طالع الله في أحكامه القدرية ما لا يعلم. وأما قول الله ما لا يعلم الإنسان في الأحكام الشرعية فما أكثره، ما أكثر الذين يتصدرون الفتوى وهم من أجهل الناس، فيكونون قد قالوا على الله بلا علم. والمفتي لعباد الله بما يزعم أنه شريعة الله هو معبر عن الله في الحقيقة، لأنه يقول هذا حكم الله أو هذا حرام حرام الله أو ما أشبه ذلك، فلا بد أن يكون على علم من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو الإجماع أو القياس الصحيح. أما أن يفتي بلا علم فإنه يدخل في أيام الشيطان ويكون عبدا مطيعا للشيطان. ولقد كان السلف الصالح بورائهم وتوقي المسؤولية وتكافئ الفتوى، كل واحد منهم لا يريد أن يكون هو المفتي، وهم يعلمون أن هذا المستفتي سيجد من يفتيه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنهم علم أنه لا يجوز للإنسان إذا سئل عن علم يعلمه والسائل محتاج إلى بيانه أن يكتمه. وقد ذكر الله تعالى أن من كتم ما أنزل الله فإن عليه الوعيد الشديد. وعلى هذا فإن نحذر إخواننا طلبة العلم والعامة أيضا أن يفتوا بلا علم، بل عليهم أن يكلموا الورع وأن يقولوا لما لا يعلمون لا نعلم، فإن هذا والله هو العلم. لكن إذا كان إنسان عالم بحكم المسألة من عالم يثق بقوله وأراد أن ينقل قول هذا العالم للمستفتي فإن هذا لا بأس به، مثل أن يأتي شخص ويقول ما تقول في كذا وكذا والمسؤول عامي، لكن يقول سمعت الشيخ الفلاني يقول إن حكمها كذا وكذا، وهو متيقن أن هذا ما سمعه من العالم، فإن هذا لا بأس به ويكون هذا راعيا لا مطيعا. وعلى كل حال فإني أريد أكرر التحذير من الفتوى بغير علم، وأقول للإنسان أنت في حل إذا كنت ليس عندك علم في حل أن تصف المستفتي إلى شخص آخر. وكان ما أحمد رحمه الله إذا سئل عن شيء ولا علم له به يقول اسأل العلماء، وهذا يدل على أنه أيضا على أنه لا ينبغي للإنسان أن يعين شخصا معينا عندما يحيل الناس إلى استفتاء شخص آخر، بل يقول اسأل العلماء. اللهم إلا أن يخشى أنه إذا قال اسأل العلماء ذهب هذا السائل إلى شخص جريء يتجرأ على الفتوى بهذا العلم، فهنا يعين من يحيله عليه فيقول اذهب إلى الشيخ الفلاني فإنه العلم. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.